بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك يا ربنا لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الإمام الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب في القياس. إن القياس من قضايا صور مستلزما بالذات قولا آخر. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر صغراهما، وأصغر فذاك الاندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. لهذا أخذتموه السنة الماضية يا أبو القياس، والقياس هي مقاصد التصديقات، يعني هي المقصود الأدنى من علم المنطق، عليها المدار كله، كما بينا ذلك في التشجير لهيكل علم المنطق بمقاصد تصوراته وتصديقاته ومقاصده ومبادئه ومقاصده. قال باب بيان تعريف القياس. أقول هذا شروع في مقاصد التصديقات وهو القياس، ومعناه لغة تقدير شيء على مثال شيء آخر، واصطلاحا لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. هذا القياس عند المناطق بخلاف القياس عند الأصوليين، هو لو تركب من قضيتين فأكثر، سواء كانت القضية حملية أو شرطية، لو تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر أي نتيجة. فالأول يسمى قياسا بسيطا، والثاني يسمى قياسا مركبا، وسيأتي في كلامه وأنه يرجع إلى البسيط. مثال الأول يعني القياس البسيط، العالم متغير، وكل متغير حادث يلزم عنه العالم حادث. الأولى العالم متغير في القياس يسمى صغرى، وكل متغير حادث يسمى كبرى، وهذه قضية حملية قياس اقترانية. مثال ثاني أي قياس المركب، أن الباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده يلزم عنه أن الباش تقطع يده، هذا مركب. لماذا؟ عندنا قولنا أن الباش آخذ للمال خفية، ثم قلنا وكل آخذ للمال خفية سارق، فهنا النباش هو كسر لأنه آخذ للمال خفية، وكل سارق تقطع يده، فلزم عن هذا ماذا؟ أن النباش تقطع يده لأنه آخذ للمال خفية. هذا قياس مركب، واضح إن شاء الله. محترفات التعريف، قلنا أن القياس لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر، فخرج بقيد التركيب من قضيتين اللفظ المفرد، اللفظ المفرد لا يتركب منه قياس، والقضية الواحدة، لأن القياس يتركب من قضيتين، والقضية تكون إما حملية أو شرطية، والحملية تكون متركبة من موضوع مركبة يعني ليست مفرد. وخرج بالقول الآخر ما إذا كان القول أحد المقدمتين، يعني يلزم عنهما لذاتهما. قول آخر عندما أقول العالم متغير وكل متغير الحادث، العالم حادث هذا قول آخر، ليس نفس الصغرى ولا نفس الكبرى، واضح؟ أما إذا كان نفسها نفسه هذا ليس قياسا. وخرج في القول الآخر ما إذا كان القول أحد المقدمتين كقولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر، فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر، لم يلزم عنها قول آخر، لأن قولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر الأولى النتيجة نفس المقدمة كلها، لم يلزم عنها قول آخر إنسان بشر، فإن النتيجة وهي كل إنسان البشر هي إحدى المقدمتين، سواء كان كل إنسان ناطق أو كل ناطق البشر، كل إنسان البشر نفس الأول ونفس الثاني، لم يرغب عنها قول آخر، كما بقولنا العالم حادث. وخرج بقولنا لذاته ما إذا كان القول الآخر لا لذات القضيتين، يعني هذا القياس قياس المساواة ليس قياس الحقيقة شكلا، قياس المساواة اسمه، وتعريفه هو ما تركب من قضيتين، قياس المساواة هو ما تركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى، ما تركب من قضيتين قياس المساواة متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى. نرى مثلا في قولنا زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، نرى أن هو ما ترك من القضيتين متعلق محمول أولاهما اللي هي عمر، شفت موضوع أخرى، وعمر مساو لبكر متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى، محمول الأولى عمر وموضوع الكبرى عمر، شفناه من هذا واضح، متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى، زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، فالنتيجة وهي زيد مساو لبكر، نتيجة زيد مساو لبكر، ليست لازمة لذات المقدمتين بل بواسطة مقدمة إعجابية وهي مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. نحن قلنا يلزم لذاته ما قول آخر لزوم العالم متغير وكل متغير حادث، هذا التلازم في التغير يلزم عنه العالم حادث، لكن هنا ليس للتلازم هذه النتيجة وإنما لقضية لأمر خارجي لقاعدة أخرى، وهي مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، من القاعدة هو مثلا. مساوي مساوي لشيء مساوي مساوي مساوي لشيء مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، مساوي النظير هي مساوي مساوي مساوي بياز بياز بياز شنو ملون الخط بياز بدون أن يدخل علي دخل علي هذه تطبخ الجيش مساوي مساوي مساوي مساوي ثانية ال ال معلم مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. اكتب المقدمة النقطة زيد مساوي لعمر، زيد مساوي لعمر، وعمر مساوي لبكر. النتيجة زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، النتيجة ما هي؟ زيد مساوي لبكر. اكتب لنا فلفل احمر والمين باهر. قاعدة مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. المساوي الاول حط تحت قاعدة، قاعدة مش التي القاعدة اللي تكتب من اللي هي اللي تكتب تحتها بكر، والثانية تكتب تحتها عمر، اللي تحتها اللي هي مساوي لشيء زيد، واللي بعدها بكر. من بعد هذا طيب نحن قلنا زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، النتيجه ما هي؟ زيد مساوي لبكر. مساوي مساوي لشيء، ما هي مساوي؟ مساوي يعني بكر عندما قلنا نحن زيد مساوي لعمر، واضح ام لا؟ وعمر مساوي لبكر. مساوي مساوي لشيء يعني بكر هو بكر مساوي لزيد، يلزم عنه مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، فيكون بكر مساوي لزيد عن طريق هذه الواسطة، هذه القاعدة الخارجية، مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. فلما كان بكر مساوي لعمر، بكر مساوي لزيد مساوي لعمر، وعمر مساوي لبكر، قلنا مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، أي أن زيد مساوي لبكر، واضح؟ مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، فينتج عنه زيد مساوي لبكر، واضح؟ نعم. هذا ليس قياسا حقيقة، إنما عن طريق قاعدة خارجية. نعم. لأنك قلنا زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، فهون المساوي الحسابين في النتيجة هو بكر، لأن بكر احنا قلنا مساوي لزيد، زيد مساوي لبكر، فمساوي مساوي لشيء، لأن بكر مساوي لعمر، مساوي لذلك الشيء لأن عمر هو مساوي لزيد، فيكون زيد مساوي لبكر. مش قصة ترتيب، مش قضية ترتيب، قلنا نحن زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، النتيجة ما هي؟ زيد مساوي لبكر، فمساوي مساوي بكر مساوي لعمر اللي هو مساوي لزيد، فيكون زيد مساوي لبكر، واضح؟ لهذه القاعدة ليس للزوم. نعم. تفضل اقرا مشكور، يعني اقرب الينا اقسم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الشارح اقسام القياس، ثم ان القياس ينقسم الى قسمين، اقتراني وشرطي، والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء، والأول هو ما دل على النتيجة بالقوة أي المعنى بأن تكون من النتيجة مذكورة فيها بمادتها لا قوة، بأن تكون من النتيجة مذكورة فيها خلاف الاقتران يعني النتيجة موجودة في المقدمتين بالقوة لا بالفعل. ما معنى بالقوة؟ يعني مادته موجودة، صورته المادة موجودة ليست الصورة، هذا هو قياس الاقتران ولا نقيضها كذلك. فالقياس الاقتران هو ما لم تكن النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل، كقولنا مثلا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، نتيجته كل جسم محدث. نرى أن ما في النتيجة موجود بالقوة في المقدمات، الجسم محدث لكن ليس موجودا بالفعل بالقوة، المادة موجودة، المادة موجودة. نعم، فهو ليس مذكورا في القياس بالفعل لا نفسه ولا نقيضه ذات القوة لذكر مادته دون صورته، وسمي اقترانيا لكون الحدود فيه مقترنة غير مستثناة، وسميت حدودا لأنها أطراف، والحد في اللغة الطرف. الحدود ما هي؟ يعني عندنا أولا في المقدمة الصغرى كل جسم مؤلف مثلا أن حده مؤلف، والثاني حده واحد له حد طرف، واضح ليس مستثنى بإلا أو بغيرها، يعني هي شرطية ولكن شرطية المنفصل. على كل القياس الاقتراني هي ما وجدت نتيجته في المقدمتين بالقوة بمادته لا صورته. نعم، وخرج بذلك القياس الشرطي فإنه دال على النتيجة بالفعل، أي ذكر فيه النتيجة بمادتها وصورتها. هذا القياس الشرطي النتيجة موجودة في المقدمات بمادتها وصورتها، والاقتراني النتيجة موجودة في المقدمات بالمادة دون الصور، واضح؟ فدلالة المقدمات الصغرى والكبرى على النتيجة كدلالة مثلا أجزاء السرير قبل تركيبه، أجزاء موجودة لم ليست مركبة قبل تركيبها، أما في القياس الشرطي موجودة النتيجة في المقدمة. نعم، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان، ينتج فهو حيوان. هذه قضية شرطية، نرى أن النتيجة موجودة بمادتها وصورتها في المقدم، وهي قولنا حيوان في الثالث في المقدم حيوان، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان، النتيجة ما هو؟ حيوان، والحيوان موجود بالمادة والصورة في المقدمة خلاف الاقتران. نعم، وهذه النتيجة ذكرت في القياس بمادتها وهيئتها كذا قال، والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر لأن النتيجة لازم القياس، ولا يصح أن يكون لازم جزءا من اللزوم بل هو مغاير له حقا. يعني هذا أشد تحقيقا وتحقيقا، إنه القياس الشرطي أن نتيجته موجودة في المقدمات بصورتها ومادتها هذا بحسب الظاهر، لكن حقيقة لا. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن القياس ما تركب من قضيتين يلزم لذاتهما قول آخر، فعندما قلنا يلزم عندنا لازم وملزوم، فهنا قال ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم، يجب أن يكون مغايرا له، واضح؟ فالنتيجة التي هي اللازم لا يمكن أن يكون جزءها ملزومها، لأن اللازم مغاير للملزوم. فبحسب الظاهر النتيجة في قضية شرطية موجودة بمادتها وصورتها في المقدمات لكن ظاهرة، لكن لا، ليست تلك عينها، المقصود ليست تلك عينها هي النتيجة بقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان، أن الحيوان هي النتيجة، هي نفس الحيوان تلك النتيجة هي موجودة في النتيجة، لا ليست نفسها. واضح إن شاء الله تعالى. فالقياس الاستثنائي القياس الاقتراني هو ما كانت نتيجته موجودة في المقدمة بالمدد لا بالصوت. نعم. نعم. كم؟ كم نقول؟ فما شكون ثقل عليه بس؟ أنتم خط قريب. مفهوم اللي أخذناه شكون مفهوم؟ وين؟ فهمت حقين؟ كين؟ مثل اعتبارية لو تقول مش كنتم انتوا مثلا بالذهب اعتبارية ذهنية هون منطق للناس فهمت؟ عندما قلنا ان القياس الشرطي ما المسألة نتيجته موجودة في المقدمات بالمادة وصورها فأمام حيوان موجودة في النتيجة نفسها. لو كان هذا الإنسان لكان حيوانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. النتيجة النتيجة يعني النتيجة هي هو وقول الحيوان موجودة بالمادة وصورتها في المقدمة اللي هي المقدمة الأولى اللي هي الثاني حيوان نفسه بالمادة والصورة هذه موجودة هنا واضح هذا التعريف. لكن قالوا تحقيقا بحسب الظاهر. لماذا بحسب الظاهر؟ لأنه نحن قلنا في تعريف القياس ما تركه من قضيتين فأكثر يلزم لذاتهما قول آخر. يعني عندنا لازم وملزوم. يعني ملزوم المقدمات يلزم عنه نتيجه. يعني عندنا لازم وملزوم. وفي المنطق في العقل في المنطق اللازم مخالف للملزوم فلا يكون عينه. فلذلك الحيوان الذي تراها في المقدمات ليست عينها هي هزنا وحطنا بالنتيجه. لا ليست عينها. لماذا؟ لان اللازم مخالف للملزوم. واضح انا مش خلي على ربك. واضح؟ شيء مش مفهوم. يعني حيوان نتيجة لكن معنى بتاع الحيوان نتيجة قوة البلاغة. نحن مثلا عرفها مثلا ذهنية ما هيش ليا نفس معنى الحاء والياء والواو والالف والنحن نقراش في حروف نقراش في معاني. مش مقصود يعني اني اخذت الحروف ووضعتها في النتيجه. لا ليست هي لان لازم مقيد للملزوم والنتيجه هي لازم عن المقدمه. فلا نستطيع ان نقول ان هذه الحيوان هي النتيجه للمقدمات هي بمادتها وصورتها موجوده في سله المقدمه. هذا التحقيق. فقالوا هذا الصوره فقط بحسب الظاهر. لماذا؟ لأن القاعدة أن اللازم مغاير للملزوم فليست نفسها هي ولكن لازمت عنه. نحن شفنا في التعريف القياس ما تركه بالقضيتين فأكثر يلزم عنه ما لذاته مقام آخر. فلزم من هذه القضية بقولنا لو كان هذا إنسان لكان حيوان لكنه إنسان أكوناك فهو حيوان. لازم عن هذه المقدمة الشرطية ماذا؟ نتيجة يلزم عنها نتيجة. فليس هذه النتيجة بصورتها ومادتها موجودة في المقدمة وإن كانت حتى بالظاهر إن كانت مفهوم؟ لا. وهذا في القياس مطلقا سواء كان قياسا اقتراني أو شرطي متصل أو منفصل. نعم. الصعوبة هي الالتفات ويقول هو موجود بمادتها وصورتها. هذا أسهل عبد الله بزور الله ثم يعني قال بما ذكي وصورتي ما قاش بمعناها ثم نعم. طيب الله رب العالمين.